في أحد أقسام الجمرك ويتعلق بتفتيش الركاب القادمين من الخارج وكذلك البضائع، مع العلم أن الهدف من التفتيش ليس تحصيل الرسوم الجمركية، ولكن الهدف هو منع دخول المهربات والمتفجرات والمسكرات وغيرها. هل هذا العمل يعتبر من الإعانة على أحد المكوث في دون فضل الله؟ ليس هذا مما يكون فيه إعانة على المكوث، ولكنه فيه منع للشر الذي قد يكون مخبئا في أنفاس هؤلاء القادمين، وكذلك منع للشر الذي يتضح أنه ما يسر كالمخدرات وغيرها. نعم.